فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم فضيلة الشيخ في بداية حلقتنا. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. هذه السورة المباركة سورة آل عمران إحدى الزهراوين، تحدثتم فضيلة الشيخ في البداية عن صدرها وعن قصة أولئك النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، وآية المباهلة التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا في حلقة ثالثة عن قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الحديث يطول في هذه السورة العظيمة، ولكن سوف نختم بختام السورة التي ختمت ببعض الآيات العظيمات، وكل آيات القرآن الكريم عظيمة. قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كلمات حول هذه الآيات العظيمات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالكلام حول هذه الآيات العشر المباركات التي ختم الله بهن سورة آل عمران طويل جدا، لكن لعلنا نأخذه من وجوه عدة. الأول منها أن التفكر في خلق السماوات والأرض من أجل العبادات، لأنه مما يورث اليقين في القلب، وكون الإنسان يورث اليقين في القلب من أعظم وسائل الثبات على دين الله، لأن من وصل لا يرجع، إنما يرجع عن دين الله وينكص من لم يصل أصلا إلى الدين الحق ولم يذق لذاذة الإيمان. وهذه الآيات من عظمتهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل مسح النوم عن عينيه ورفع بصره إلى السماء وقرأهن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى يختم هذه السورة المباركة. خلق السماوات والأرض أخبر الله جل وعلا عنه بنص كلامه أنه أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولا ريب أن خلقهما على هذا الذي يرى ويشاهد من أعظم الدلائل وأجل القرائن على عظمة الخالق تبارك وتعالى. قال ربنا: واختلاف الليل والنهار، وقد نسب الله جل وعلا الاختلاف في الليل والنهار إلى ذاته العلية كما في سورة المؤمنون، قال ربنا: وله اختلاف الليل والنهار. لكنه جل وعلا في سورة الملك نزه ذاته العلية عن التفاوت، فقال جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فعندما يبصر من وفقه الله إلى هذا الاختلاف في الليل والنهار وهذه العظمة في خلق السماوات والأرض ينجم عن هذا ذكرى إن كان ذا لب راشد وعقل صحيح. ولهذا قال الله جل وعلا: لآيات لأولي الألباب. ثم بعد أن أجمل فصل بعض أخبار هؤلاء الذين نعتهم بأنهم أولو ألباب، فقال جل ذكره: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تحتمل الآية وفق الصناعة التفسيرية تفسيرين. التفسير الأول أن يقال إن المراد بالآية الذكر العام، ذكر الله على كل حال، فتندرج فيه الصلاة وغيرها، تندرج فيه الصلاة وغيرها، وهي أعظم الذكر، وهي أعظم الذكر، لكنها تندرج فيه الصلاة ولا تكون هي الأصل المقصود، ولعل هذا والعلم عند الله أقرب. الآخر من التفسيرين أن يقصد أن المقصود بيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هو الصلاة، قياما حال عدم العذر، وقعودا وعلى جنوبهم حال توفر أو وجود العذر. وهذا ما دل عليه حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: فإن لم تستطع فصلي قاعدة، فإن لم تستطع فصلي على جنب. وهذا يروى عن بعض الصحابة حملوا الآية على هذا، والذي يظهر والعلم عند الله أن حملها على الأول أولى ويندرج فيه الصلاة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، أي يذكرون وحال كونهم متفكرين، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. وهذا نداء يراد به استصحاب عظمة أن الهداية لا تكون إلا من الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا، لا لهوا ولا عبثا. ثم نزهوه فعلمهم الله أن يقولوا سبحانك فقنا عذاب النار. لما كانت النار هي الخزي الأعظم والخسران الأكبر، سألوا الله جل وعلا أن ينجيهم منها وأن يقيهم شرها، فقنا عذاب النار. ثم بينوا ربنا، هذا في الدعاء والأصل، يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فلا خزي عياذا بالله أعظم من دخول النار. وما للظالمين من أنصار، فمهما اشتد بأسهم وكثر أبناؤهم وعظم مالهم فليس ذاك بمغن عنهم من الله شيئا. وما للظالمين من أنصار. ثم توسلوا إلى الله بالعمل الصالح، وهو من أعظم الوسائل التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فآمنا. فلما أخبروا والمنة لله أنهم سمعوا مناديا هو النبي الأكرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه، وأنهم سمعوا، توسلوا إلى الله جل وعلا بأن يدنيهم من الجنة وأن يجيرهم من النار وأن يتوفاهم مع الأبرار. أما قولهم وتوفنا مع الأبرار، هذا ينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يستصحب حاله المعيشي مع من يغدو ومع من يروح. فإن من بغية الصالحين وأماني المتقين الحقة أن يتوفوا مع الأبرار، وهذا لا يتأتى إلا بصحبتهم. والمقصود إما أن يتوفون حالهم كحال الأبرار عندما يتوفون، أو المقصود أن يكونوا في جماعة ورفقة صالحة، والآية تحتمل الاثنين وهي إلى الأول يقرب. لكن المقصود من هذا أن الإنسان يعلم أنه على الأقل يكون محبا للصالحين، كما روي ذلك كثيرا عن السلف في أشعارهم ونثرهم. يفرض أن إنسان يكون في وحشة فندق، أو ربما صخب الأسواق ألزمه أن يدخل سوقا، فقد يكون السوق هذا في بلد يعني الإسلام فيها غريب، فيرى في السوق مظاهر ينجم عنها قسوة قلب، إما من انكشاف نساء أو غير ذلك من المعالم التي لا تخفى. فربما إذا أراد هنا أن يفي إلى ربه وينكسر قلبه ويستصحب وتوفنا مع الأبرار، يحب أن يبحث عن مسجد. فإذا دخل مسجدا قبل الصلاة وجد هذا يصلي وهذا ساجد وهذا يقرأ قرآن وهذا لتو يمسح الوضوء عن نفسه، فيراهم حتى غالب من يدخل المسجد بسطاء، يعني غالب من يأتي الصفوف الأول بسطاء. فإذا رآهم هذا شيء يجلي ما أصاب القلب قبل في ذات تلكم الأسواق، فيستصحب الآية وتوفنا مع الأبرار، ويقول: لو كان الأمر بيدي لما أردت والله أن أخرج عن هؤلاء، ولو كان هناك قبض روح عاجل تمنيت أن يكون في هذا المسجد ومع هؤلاء. ولذلك الإنسان ينبغي عليه إذا سجد أن يتلذذ بالسجود، لأنه كيف يشعر الإنسان بلذة الشيء الذي هو فيه؟ أي شيء تريد أن يعني تعيش حياته، تعيش لذته الحقة، سل نفسك هل تتمنى تقبض عليه أو لا. هنا يظهر القرب من الله من البعد عن الله. فالإنسان إذا دخل مسجدا يقول: لو قدر أن أموت هنا نعم الميتة هي، يا ليتها تقع. إذا سجد لا يتمنى أن يرفع، يقول: لعلني أموت وأنا كذلك. على الضد إذا دخل أماكن مجبر عليها، مجبر بمعنى أن ظروف الحياة تجبره، إنسان يعمل في وظيفة بعثه إلى مثلا بنك فلنفرض أن هذا البنك سمع وهو يدخل متاجرة بربويات وأمور غيرها، أنا أتكلم لعموم المسلمين لا أتكلم عن بلد دون بلد، فهنا هو مجبر عمله، لا أتكلم عن عمله ربا لكن أتكلم أنه دخل لمعاملة شرعية لكن في مكان ربوي، أو مر بسوق كما ذكرت من قبل، يعني لا أريد أن أحدد. هنا يقسو القلب، هنا يتمنى أن يخرج، يتمنى أن ينفك، يتمنى أن يقضي أمره وينصرف. صحيح. حتى لا يكتب له خاتمة في مثل هذا الموضع. هذا كله يندرج فيما ذكره الله قبله في سورة آل عمران من توسل الصالحين وتوفنا مع الأبرار. قبل أيام كان في الحرم من مكة، يعني قبل يومين أو ثلاث، جنازة، والجنازة حرم المكية تكاد تقف، لكن الجنازة هذه لفتت الناس لأن صاحبها مات وهو في إحرامه قبل أن يؤدي عمرته، فالسنة هنا أن لا يغطى وجهه، فأضحى وجهه مكشوفا للناس، فبدهي أن الناس عندما يعني يرون الوجه مكشوف يعني سواء لحسن نية أو لغيرها كل يريد أن ينظر، فالناس ينظرون، وكل من أبصره تمنى أنه هو ذلك الميت. يعني جنازة تحمل في أشرف البقاع في حرم الله وعند بيته وصاحبها مكشوف والناس ينظرون، هذا نوع يندرج، ونزكي على الله أحدا نحن لا نعرف اسم الشخص، تحت قول الله جل وعلا وتوفنا مع الأبرار، لأن الخواتيم هي الشأن كله في الخواتيم. وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، على رسلك هنا المعنى على ألسنة رسلك، لأن الجنة وعد جاء على ألسنة الرسول وفي طيات كتب الله ولا تخزنا يوم القيامة. ثم لما ذكر الله جل وعلا دعاءهم وتوسلهم وتقربهم إلى الله بالإيمان والعمل الصالح قال ربنا فاستجاب لهم ربهم، فلعل كلمة لفظ فأجاب عموم، أما فاستجاب خصوص في الشأن نفسه الذي دعوه فيه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، لما؟ لأن الله حرم الظلم على نفسه سبحانه، وجانب الله في الظلم مأمون، لأنه قال جل وعلا كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقال ربنا هنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أي للرجال ما للنساء وللنساء ما للرجال، بعضكم من بعض. ثم خصص أقواما كانت لهم سابقة فضل وكرائم عطاء، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر الله جل وعلا أهل الصدر الأول من المهاجرين والأنصار، وخص المهاجرين بالذكر لما لهم من سابقة عظيمة جليلة في دين الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا جعل في كلامه العظيم الروح مرادفة للوطن، فخرجوا هؤلاء من أوطانهم فكأنهم أمروا بإخراج أرواحهم، مع ذلك قبلوا، كل ذلك نصرة لله وإيمانا به ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله جل وعلا لنبيه ما يدعوه إلى الثبات، فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فهم لا يتقلبون فيها بخروج عن ملكنا أو خروج عن مشيئتنا أو خروج عن إرادتنا، فالله جل وعلا أراد ذلك قدرا حتى يكون نوع من المتاع لهم، لكنه متاع لا يلبث أن ينقطع، وزهرة لا تلبث أن تكون حائلة، ونعمة لا تلبث أن تكون زائلة. فقال ربنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يهولنك ولا يخيفنك، أثبت على ما أنت فيه. فما جعل الله جل وعلا الدنيا دار مقام ولا دار جزاء وثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ثم مأواهم جهنم، وأي لذة نهايتها جهنم ليست بلذة. ذكر آية قريبة المعنى لما سلف بيانه، ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الأكثرون من المفسرين على أن نزلت في النجاشي، فالنجاشي كان في الأصل نصرانيا من أهل الكتاب، فلما مات نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى أصحابه وقال صلوا عليه وتقدم وكبر صلوات الله وسلامه عليه، فكأن من التساؤلات التي طرحت في مجتمع مفتوح ومجتمع المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم تعود أن يعطي أصحابه الحق التساؤل والرد والأخذ والعطاء حتى يكون الدين متمكنا في القلوب. قالوا كيف نصلي على عبد حبشي؟ هذه طبعا بقايا ثقافة سابقة يعني. فأنزل الله جل وعلا هذا القول العظيم: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. فالعبرة بإيمانه لا بلونه ولا بنسبه، كلكم لآدم وآدم من تراب. مع أنه مات صناديد قريش في مكة ولم يعبأ الله بهم. فقال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم ختمت هذه السورة العظيمة بقول الله: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء كرامة، اصبروا، هذا صبر عام، وصابروا، هذا مصابرة الأعداء، ورابطوا، هذا أخص على الثغور ويحمل على ذلكم الرباط عن انتظار الصلاة، ورابطوا، واتقوا الله وهي جماع لكل خير لعلكم تفلحون، أي أن من أعظم أسباب الفلاح تقوى الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم من المتقين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هذه الحلقة لم أقاطعك فيها لاسترسال كلامك في هذه الآيات العظيمة، هذا من أدبكم وإدراككم المقصودين فضيلة الشيخ. لكن في الختام، ولم يتبقى سوى دقيقة أو أقل، في الختام فضيلة الشيخ، الكلام عن عبادة التفكر، هذه العبادة لربما تغيب عن كثير من الناس، بل هي شبه غائبة. الناس يعتقدون أنه أشياء يقرؤونها ثم ينجزونها. لابد أن الإنسان يتأمل في الناس، كيف يموت هذا غنيا بعد أن كان فقيرا، يموت فقيرا بعد أن كان غنيا، يموت مريضا بعد أن كان صحيحا، وآخر مقعد العمر كله ثم يؤتى قوة، وآخر عقيم شبه الدهر ثم لا يلبث أن يرزق أبناء. هذه السماوات، إنزال الغيث، الشمس، القمر، اختلاف الليل والنهار، البرد، الأرض الواحدة في الدول الكبرى مساحة، يموت بعض السكان غرق من شدة الأمطار، وبعض الديار في نفس البلد تنبت الزرع ويدر الضرع من جمال المطر، وفي نفس البلد أرض يموت أهلها جفافا من الجفاف وقلة الأمطار، والرب واحد وكلهم عبيده، سبحان من الملك ملكه والأمر أمره سبحانه وتعالى. نشكركم فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة، كما نشكر الزميل زياد الفريدي من الهندسة الإذاعية. نشكركم أنتم أحبتنا المستمعين الكرام، إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فضائل الآي. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.